جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، تقول أختي أن إحدى صديقاتها كانت تشك في أنها حامل وأرادت أن تأخذ تطعيمات ضد الحمى الشوكية، وأخبرتها الطبيبة أنها مضرة بالجنين وأنها تسبب تشوهات خلقية له، وبعد أن أخذت التطعيمات لفترة من الزمن تبين أنها حامل، والسؤال: هل يحق لها الآن أن تسقط الجنين وما الحكم في ذلك؟ على كل حال السائل لم يذكر سن الجنين، ونحن الذي نفتي به أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد علوقه بسبب التشوهات، بل الواجب أن يترك، والتشوه أمر قد يذكره الأطباء ولا يقع، وقد عرفنا هذا، وقد يشاء الله أن يبتلي عبده وقد يكون في ذلك خير، وكم من شخص رزق بمولود فيه تشوه فجاءته بركات كثيرة وخيرات من ربه كثيرة. والفقهاء يقولون إن الجنين من جهة حكم إسقاطه له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الجنين دون 40 يوما، يعني علق ولكنه لم يبلغ 40 يوما، وهذا يجوز إسقاطه عند الحاجة التي لا بد منها، كأن كانت المرأة تتناول أدوية لا بد منها ولا يمكن أن تتناول هذا مع وجود الحمل، وقال طبيبان أو أكثر إنها لا بد أن تتناول الأدوية، فهنا يجوز إسقاط الجنين بشرط أن يكون برضا الأب والأم تحت طبيبة موثوقة، لا يتصرف من تلقاء يعني من قبل الناس، ولا يجوز لأحد الطرفين الزوج أو الزوجة أن يتصرف بدون رضا الآخر. والحالة الثانية أن يكون الجنين فوق 40 ودون نفخ الروح، دون 4 أشهر، وهذا يجوز إسقاطه عند الضرورة، ومعنى الضرورة هنا أن يخبر طبيبان ثقتان فأكثر أن في بقاء الجنين خطرا غالبا على الظن على حياة الأم، أن يقول طبيبان ثقتان فأكثر: إن بقي الجنين يغلب على ظننا أن الأم ستموت، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه. الحالة الثالثة: لا يجوز إسقاطه بحال أبدا، وهو إذا نفخت فيه الروح، حتى لو قال جمع من الأطباء إن في بقائه خطرا على حياة الأم فلا يجوز إسقاط الجنين، لأن الروح لا تحيا بروح، ولأن إسقاط الجنين فيه موت محقق له. والمقصود يا إخوة إذا أسقط في سن لا يعيش معها، في 4 أشهر بعد نفخ الروح، في 5 أشهر، في 6 أشهر، أما موت المرأة فمظنون مهما قال الأطباء فمظنون، ولا يجوز أن يفعل المتيقن لدفع المظنون. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يسأل الكثير من السائلين عن حكم الإقدام على الحج بدون تصريح؟ وهل نظام التصريح يخالف حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار، بحيث يسوغ مخالفة هذا النظام لهذا الحديث؟ نرجو البيان والتفصيل. لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يحج إلا معظما لشعائر الله، آتيا بالحج كما أراده الله. ومما يريده الله أن يطاع ولي أمر المسلمين في غير معصية الله، فقد أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم فقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والواجب أن يطاع ولي الأمر، فكيف في مثل هذا الأمر الذي مصلحته ظاهرة جدا؟ ولو ترك الناس لأدى ذلك إلى الإضرار بالمسلمين. فإن أماكن الشعائر لا تحتمل العدد الكبير، وتوفير الأكل والشرب قد يعجز عنه مع العدد الكبير. وقد وقع هذا للناس في سنة من السنوات عندما وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وكثير من العوام يظن أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فهو الحج الأكبر، أو أنه بسبعين حجة أو نحو هذا، فتكاثر الناس على الحج في ذاك العام حتى أصبح الحاج لا يجد الماء في الزجاجة الصغيرة بعشر ريال. ونحن نعرف هذا بأنفسنا، أن كثيرا من الحجاج كانوا إذا أرادوا الصلاة لا يصلون إلا بالتيمم لقلة الماء بسبب الكثرة في ذلك الوقت. فالمصلحة ظاهرة، حتى لو لم تكن المصلحة ظاهرة تجب الطاعة، فكيف إذا كانت المصلحة ظاهرة؟ وفي ذلك دفع للأذى عن المسلمين. ثم إن ترك الحج في مثل هذه الحال ليس معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ثم إن الذي يذهب بدون تصريح لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يذهب بغير إحرام، وهذه مخالفة للشرع ولا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يتعلل بعدم التصريح في كونه يلبس ثيابه حتى يصل إلى مكة ولا يعظم شعائر الله. والحالة الثانية أن يذهب بإحرامه لكن لا على أمر يليق بعزة المؤمن ومكانة المسلم، فيذهب كاللصوص والسراق، وفي أمر فيه إهانة له. ثم إنه يعين بعض الناس على المنكر، فيعطي من يهرب به يمينا وشمالا مبالغ زائدة من أجل أن يخالف ولي الأمر. فإن قال قائل: إنني لست من أهل هذه البلاد، فلست من أهل البيعة، فلا تلزمني الطاعة، فأقول إن هذا فقه المتحيلين غير الفقهاء، لأن من دخل تحت ولاية السلطان وجب عليه أن يطيعه. والآن الناس يدخلون البلاد بعهد، هذا العهد يسمونه في عرفنا اليوم بالتأشيرة. هذه التأشيرة معناها أنه يعاهد على التزام الأنظمة، والأنظمة التي لا تخالف شرع الله بحيث يكون فعلها معصية يجب الوفاء بها ويجب الوفاء بالعهد فيها. بعض الناس أخذ ينقب هنا وهناك يبحث عن مخرج فقهي حتى يسقط الطاعة في هذا الأمر، ومنه ما ورد في السؤال، ولا شك أن هذا الأمر ليس فيه معصية. والنصيحة أن الإنسان إما أن يذهب على الوجه الصحيح أو يترك، وقد ذكرت البارحة أن المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا في نيته ومنعه من ذلك مانع كتب له ما نواه، فيكتب له أجر الحج وهو في مدينته، ما دام أنه بحمد الله عازم من قلبه صادق لكن منعه هذا الأمر فليبشر بالخير. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. من خرج من مكة بعد عمرة التمتع إلى جدة ثم رجع إلى مكة هل يلزمه الإحرام؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم مبني على مسألة فقهية مشهورة، وهي مسألة من كان داخل المواقيت ويسمون بأهل المواقيت، يعني دون المواقيت إلى مكة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم، يحرم من جدة، لأن من ذهب من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن يحرم من جدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أتى جدة أخذ حكم أهل جدة، فالواجب عليه أن يحرم، لكن إذا كان هنالك وقت فلا مانع أن يحرم بعمرة له أو لغيره، والحمد لله، ويكون الله قد متعه بعمرة ثانية. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هل رفع اليدين على الصفا والمروة من السنة؟ نعم، من السنة الثابتة أن المسلم إذا رقى الصفا لأول مرة قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم استقبل البيت حتى يرى البيت ويرفع يديه رفعا للدعاء لا للتكبير. بعض المسلمين نراهم على الصفا يكبرون الله أكبر الله أكبر، أو يشيرون كأنه يسلم الله أكبر الله أكبر، ليس هذا المشروع المسنون، وإنما المسنون أن يرفع يديه على هيئة الدعاء ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما تيسر وكلما أطال كان أحسن، بشرط أن لا يكون فيه أذى له أو للمسلمين، ثم يكرر ذلك 3 مرات، ثم يذهب حتى يأتي المروة، فإذا اقترب من المروة لا يقرأ الآية، الآية تقرأ فقط في المرة الأولى عندما يرقى الصفا فقط، فإذا رقى المروة توجه إلى جهة البيت وفعل كما فعل في على الصفا، رفع يديه هكذا وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر الذكر الذي أشرنا إليه، كل هذا ثابت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول لقد ذكرتم بأن الذبائح التي تذبح بعد عودة الحاج إلى بلده من البدع، فماذا يصنع الحاج بالذبائح التي تأتيه من أصدقائه بمناسبة ذلك؟ يعني يهدون له ذبائح بمناسبة أنه حج؟ على كل حال إذا أخذها وقبلها هدية فإنه لا يذبحها بمناسبة عودته من الحج، من أهدى له هدية فقبلها فإنه لا يذبحها على أنها وليمة للحاج. وبعض الناس يمكن لا ينال لقب الحاج إلا إذا ذبح الذبيحة. نقول لا تذبح ذبيحة وليمة بمناسبة الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج وعاد من حجه وهو أكرمنا وأشكرنا لله وأعلمنا بحق الله، ولم يذبح ذبيحة عند رجوعه إلى المدينة، وقد حج حجة الوداع في يوم الحج الأكبر، وقد طهر البيت من الأصنام، نعم عظيمة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يولم بمناسبة الحج. أما إذا ذبح له أناس لأنه قادم من السفر، أولموا له لأنه قادم من السفر ليس لأنه حاج وليس مربوطا بالحج، فإكرام القادم لا حرج فيه. لكن الكلام عن وليمة الحاج، بعض الناس يهيئ الذبيحة قبل أن يأتي، فإذا وصل قد يستقبلونه بالغناء، وهذا منكر. نساء ورجال، زغاريد من النساء، والنساء يصوتن ويغنين ويغنون ويجعلون الأنوار على البيت، وثم تذبح الذبيحة عند رجله وهو داخل، ثم يدعى الناس من القرية ويأتي الحاج يوزع عليهم الهدايا ويأتي بصوره، هذه عند المدينة وأنا رافع يدي أدعو. الآن نرى إخواننا بالجوالات يصورون حتى الذين يصلون، هذه صورة لي وأنا أصلي في المدينة، هذه صورة لي وأنا هنا، هذه صورة لي وأنا أدخل مكة، هذه صورة لي وأنا عند عرفة. وبعض الناس يأتي يزور يرفع يديه بالدعاء وهو لا يدعو من أجل أن يصور. المؤمن التقي إذا عمل عملا صالحا أخفاه قدر ما يستطيع، لأنه يعامل الله لا يعامل الناس، لا يريد. والله رأيت أناسا يبكون للصور، يعني يضحك مع زملائه وكذا، فإذا جاء زميله يصور بدايا سبحان الله كيف وصلت بنا الحال. يا إخوان، ينبغي علينا أن نكرم أنفسنا بالتأسي بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في ذهابنا، ونتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في حجنا، ونتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم عند رجوعنا. وهنيئا لمن كان حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من حبه للعادات. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الحب الصادق لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا باتباعه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.